بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الستون من مجالس السيرة من كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له، وهو فصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في غزوة بني لحيان، ثم عقد فصلا آخر في غزوة ذي قرد، وسنأتي على هاتين الغزوتين إن شاء الله في هذا المجلس. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فصل غزوة بني لحيان. قال: ثم خرج صلى الله عليه وسلم بعد قريضة بستة أشهر، وذلك في جماد الأولى من السنة السادسة على الصحيح، قاصدا بني لحيان ليأخذ بثأر أصحاب الرجيع المقدم ذكرهم، فسار حتى نزل بلادهم في واد يقال له غران، وهو بين أمج وعسفان، فوجدهم قد تحصنوا في رؤوس الجبال، فتركهم وركب في 200 فارس حتى نزل عسفان، وبعث فارسين حتى نزل كراع الغميم، ثم كر راجعين، ثم قفل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. الحافظ ابن كثير رحمه الله عقد هذا الفصل في ذكر هذه الغزوة التي يقال لها غزوة بني لحيان. وبنو لحيان هم قبيلة من بني عدنان، وهم من هذيل، ومساكنهم في ضواحي مكة بين مكة ومر الظهران، ومر الظهران يبعد عن مكة 40 كيلو متر تقريبا. قال رحمه الله: ثم خرج صلى الله عليه وسلم بعد قريضة بستة أشهر، وذلك في جمادى الأولى من السنة السادسة على الصحيح، قاصدا بني لحيان ليأخذ بثأر أصحاب الرجيع المقدم ذكرهم. وأصحاب الرجيع مر ذكرهم في فصل مضى، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى القارة وغيرهم بسؤال منهم، وطلب منهم وقالوا له إن عندنا إسلاما، فطلبوا منها أن يرسل معهم من يعلمهم الإسلام، ويقرئهم القرآن، فبعث النبي عليه الصلاة والسلام 6 من أصحابه في رواية ابن إسحاق، و10 في رواية الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح. فلما قاربوا مكانهم غدروا بهم واستثاروا عليهم بنو هذيل، وهيجوهم فتجمعوا عليهم وقتلوهم إلا 2 منهم، استأسروهم وباعوهم في مكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن ينتقم من الذين غدروا بالصحابة رضي الله عنهم وقتلوا عامتهم إلا 2 منهم، استأسروهم وباعوهم في مكة، وقتل هذان الاثنان في مكة بعد بيع في مكة قتلا. فأراد عليه الصلاة والسلام أن يثأر لهؤلاء وأن يأخذ بثأرهم. قال: فسار حتى نزل في بلادهم في واد يقال له غران على وزن غراب, يقال له غران بين أمج وعسفان, وهذه كلها أماكن لهم. وأمج فيما قيل هي التي تعرف الآن بخليص, هي التي تعرف الآن بخليص, وعسفان لا يزال بهذا الاسم. فكانت منازلهم في هذه المنطقة وفي هذا المكان بين خليص وعسفان. قال فوجدهم قد تحصنوا في رؤوس الجبال, يعني لما علموا بمجيء النبي عليه الصلاة والسلام تمنعوا وتحصنوا في أعالي الجبال, والمنطقة هذه فيها جبال عالية. فالنبي صلى الله عليه وسلم تركهم وركب عليه الصلاة والسلام في 200 فارس حتى نزل عسفان, وبعث صلى الله عليه وسلم فارسين, هكذا قال ابن إسحاق في السيرة, وذكر ابن سعد أنهم 10 فوارس. قال حتى نزل كراع الغميم, يعني قريب من مكة, وكان القصد كما جاء في بعض كتب السير لإرهاب المشركين وتهييبهم وإخافتهم ولتسمع بهم قريش. ثم كر راجعين, ثم قفل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وجاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل, يعني حين رجع, قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وهذه سنة يشرع للمسلم أن يقولها عند الرجوع من السفر, فأول ما يخرج من البلد الذي سافر إليه متجها إلى بلده, وأيضا إذا أقبل على بلده وشارف دخولها, فإنه يسن له أن يقول آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فيتذكر الإنسان رجوعه ويحمد الله عز وجل على إنعامه أن يسر له الرجوع إلى مكانه وإلى بلده. وكذا فيه أيضا بيان وإشارة والله أعلم إلى إظهار العبد ملازمة العبادة, وأنه عبد لله عز وجل في كل مكان وفي وعلى كل حال. ثم ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد ذلك غزوة أخرى, فقال رحمه الله فصل غزوة ذي قرد. قال ثم أغار بعد قدومه المدينة, بعد قدومه إلى المدينة بليال, عيينة بن حصن في بني عبد الله بن غطفان على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم التي بالغابة. ثم أغار بعد قدومه إلى المدينة بليال, عيينة بن حصن أغار على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم التي بالغابة وهي الإبل, فاستاقها وقتل راعيها وهو رجل من غفار, وأخذوا امرأته, فكان أول من أنذر بهم سلمة ابن عمرو بن الأكوع الأسلمي رضي الله عنه. ثم انبعث في طلبهم ماشيا وكان لا يسبق, فجعل يرميهم بالنبل ويقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع, يعني اللئام, واسترجع عامة ما كان في أيديهم. ولما وقع الصريخ في المدينة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماعة من الفرسان, فلحقوا سلمة بن الأكوع واسترجعوا اللقاح وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما أن يقال له ذو قرد، فنحر لقحة مما استرجع وأقام هناك يوما وليلة، ثم رجع إلى المدينة وقتل في هذه الغزوة الأخرم، وهو محرز بن نضلة رضي الله عنه، قتله عبد الرحمن بن عيينة وتحول على فرسه، فحمل على عبد الرحمن أبو قتادة فقتله واسترجع الفرس، وكانت لمحمود بن مسلمة. وأقبلت المرأة المأسورة على ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما جزتها، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا في معصية. وأخذ ناقته. وقد روى مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع في هذه القصة قال: فرجعنا إلى المدينة فلم نلبث إلا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى خيبر. ولعل هذا هو الصحيح، والله تعالى أعلم. هذا فصل عقده الحافظ ابن كثير رحمه الله في غزوة ذي قرد. وذو قرد جبل أسود، كما قال شيخنا هنا في شرحه، جبل أسود يقع عن المدينة النبوية من الناحية الشمالية الشرقية مسافة مرحلة واحدة، أي ما يقارب من 40 كيلو تقريبا. وسميت هذه الغزوة غزوة ذي قرد نسبة إلى هذا الجبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتجه إلى ذلك المكان لتخليص الإبل من هذا العدو الذي استاقها وقتل الراعي وأخذ امرأته. قال رحمه الله: ثم أغار بعد قدومه المدينة، يعني بعدما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة من غزوة بني لحيان بليال، أغار عيينة بن حصن في بني عبد الله ابن غطفان على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم التي بالغابة، فاستاقها وقتل راعيها وهو رجل من غفار وأخذ امرأته. الغابة الموقع المعروف الذي تكون أشجاره كثيرة، الموقع الذي تكون أشجاره كثيرة، وهو موقع معروف كثير الأشجار، يقع في الشمال الغربي من المدينة، وكانت فيه إبل الصدقة. واللقاح جمع لقحة، ويقال لقحة أو لقحة، والمراد بها الإبل ذات الحليب الغزير الكثير. فجاء عيينة ابن حصن وأخذ هذه الإبل لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل الراعي، وأيضا أخذ المرأة في نفر معه. فكان أول من أنذر بهم سلمة ابن عمرو بن الأكوع الأسلمي رضي الله عنه، أول من انتبه لهم. وهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه كان من الشجعان، وكان أيضا في نفس الوقت عداء لا يسبق، سريع الجري، سريع العدو، حتى أنه ذكر في ترجمته أنه من سرعة سبقه في الجري يسبق الخيل. وهذه القصة تدل على ذلك، لأنه لحق في ساقة هؤلاء وهم خيالة وأدركهم وكان يرميهم، وإذا جاءوا إليه وأقبلوا عليه فر، فلا يلحقونه وهم على الخيل، حتى وهم على الخيل فإنهم لا يستطيعون اللحاق به رضي الله عنه. ثم إذا عدلوا عنه لحقهم، وكان وحده رضي الله عنه، وكانوا على الخيل وكانوا جماعة، لكنه أدركهم بالنبل واسترجع ما معهم. قال شيخنا الشيخ عبد الرزاق البدر في شرحه: وقد راجعت ترجمته رضي الله عنه، فظهر لي من بعض المراجعات أن عمره في هذا الوقت أو في ذلك الوقت ما يقارب 20 سنة، ما يقارب 20 سنة رضي الله عنه وأرضاه. كان في هذه الشجاعة وهذه القوة وهذه السرعة في الجري رضي الله عنه وأرضاه. قال: ثم انبعث في طلبهم ماشيا، يعني كان على قدميه، لم يكن راكبا على خيل. ليس المراد ماشيا يعني أنه يمشي على الخفيف أو يتباطأ في المشي، لا، إنما كان سريعا. لكن المقصود بقول ابن كثير رحمه الله ماشيا يعني أنه لم يكن راكبا، وكان لا يسبق، يعني من سرعته في الجري والعدو. فجعل يرميهم بالنبل ويقول: أنا ابن الأكوع، اليوم يوم الرضع. والمراد بالرضع اللئام، وأن هؤلاء اللئام الذين قتلوا هذا الراعي واقتادوا الإبل، وهذا لا شك أنه فعل اللئام، هذا اليوم يومهم. يعني أن وراءهم، أني وراءهم بالنبل للقضاء عليهم وإلحاق النكال بهم. وذكر في بعض المصادر أنه كان يقول: خذها، أنا ابن الأكوع، ويرمي النبل عليهم. قال: واسترجع عامة ما كان في أيديهم. كانوا في فرارهم منه واتقائهم نبله يتخففون حتى المتاعم الخاص للفرار منه والسلام من نبله رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال الحافظ ابن كثير: ولما وقع الصريخ في المدينة، لأنه كان رضي الله عنه قبل أن ينطلق صرخ بالناس معلنا هذا الأمر، ثم انطلق في ساقة هؤلاء. لما وقع الصريخ في المدينة خرج النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة من الفرسان، فلحقوا سلم رضي الله عنه واسترجعوا اللقاح، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ماء يقال له ذو قرد، فنحروا لقحة مما استرجع، نحروها يعني ليأكلوها لحما طعاما. وأقام هناك عليه الصلاة والسلام، يعني في ذي قرد، يوما وليلة. ثم رجع رضي الله ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قال: وقتل في هذه الغزوة الأخرم، وهذا لقب الصحابي الجليل رضي الله عنه، واسمه محرز بن نضلة، قتله عبد الرحمن بن عيينة، لأنه انطلق فرسان من المدينة وكان محرز هو الفارس الأول الذي لحق القوم، فلقيه سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه واستوقفه ونصحه ألا يذهب، ذكر له من حال القوم وقال له: تنتظر حتى يأتي بقية الخيالة، فقال: تريد أن تحول بيني وبين الشهادة في سبيل الله. وانطلق بخيله رضي الله عنه حتى جاء أمامهم وقال: على رسلكم، فخيل النبي صلى الله عليه وسلم وراءكم. فتقدم إليه أحدهم وقتل، فمات شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. وتحول على فرسه، يعني هذا الذي قتل محرزا رضي الله عنه ركب على فرسه، لأن الفرس الذي جاء عليه فرسا عداء وسريع الجري، فتحول عليه فحمل عليه، على هذا الراكب وهو عبد الرحمن بن عيينة، حمل عليه أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه فقتله. وكان أبو قتادة من جملة الخيالة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين انطلقوا في ساقة القوم. واسترجع الفرس وكانت لمحمود بن مسلمة، ففي جانب الخيالة برز هذا الصحابي الجليل أبو قتادة الأنصاري، وفي جانب الرجالة الذين على أرجلهم برز هذا الصحابي الجليل سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير فرساننا أبو قتادة، وخير رجالتنا سلمة. فأثنى عليه الصلاة والسلام على سلمة رضي الله عنه بن الأكوع هذا الثناء العاطر، وأيضا أثنى على أبي قتادة رضي الله عنهما هذا الثناء العاطر الجميل. قال: وأقبلت المرأة المأسورة على ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نذرت إن الله نجاها عليها لتنحرنها. يعني نذرت هذه المرأة المأسورة إن نجاها الله عز وجل لتنحرن الناقة التي هي عليه، لكن الناقة لرسول الله عليه الصلاة والسلام ليست لها، فهذا نذر فيما لا يملكه الإنسان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا نذر في معصية، فكل منهما لا يجوز. لا يجوز للإنسان أن ينذر في شيء لا يملكه، ولا يجوز له أن ينذر في معصية الله عز وجل، وكان نذرها من النوع الأول وهو الذي لا يملكه الإنسان. فقال عليه الصلاة والسلام: بئس ما جزتها، يعني جزاء أنها تنجو عليها أن تنحرها، بئس ما جزتها. قال عليه الصلاة والسلام: بئس ما جزتها، يعني جزاء أنها تنجو عليها أن تنحرها. قال عليه الصلاة والسلام: بئس ما جزتها، هذا هو اللفظ الصحيح لهذه اللفظة، بئس ما جزتها، جزاء أنها تنجو عليها أن تنحرها. ثم قال عليه الصلاة والسلام مبين الحكم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا في معصية. وأخذ عليه الصلاة والسلام ناقته، أي التي نذرت هذه المرأة أن تنحرها، إن نجت عليها. والنذر في جملته نهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال: إنما يستخرج به من البخيل. قال رحمه الله: وقد روى مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع في هذه القصة قال: فرجعنا إلى المدينة فلم نلبث إلا 3 ليال حتى خرجنا إلى خيبر. ولعل هذا هو الصحيح، والله تعالى أعلم. أي أن غزوة خيبر كانت عقب غزوة بني لحيان. والحديث في صحيح مسلم ساقه من حديث سلمة بن الأكوع مطولا، ويمكن الرجوع إليه في سياق نافع جميل ماتع في قصة سلمة رضي الله عنه عندما انطلق وراء القوم. والمصنف رحمه الله هنا اختصر بذكر أشياء يسيرة من هذا الحديث، ولعلنا نقف هنا، وسيأتي الحديث إن شاء الله عن غزوة بني المصطلق أو المريسيع. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين، رحمتك يا أرحم الراحمين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.